الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ قراءتنا لكتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله. كنا قد وقفنا عند قول فصل: ألقى الله سبحانه وتعالى العداوة بين الشيطان وبين الملك. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك. وبين الملك. وبين الملك، المقصود هنا الشيطان اسم جنس، والملك اسم جنس، أي ألقى الله سبحانه العداوة بين الشياطين وبين الملائكة. وهذا من دقة كلام المصنف، ما قال بين الجن وبين الملك، لأن الجن فيهم مسلمين. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة. العقل دائما يفكر بروية، والهوى يفكر بميل الطبع، فبينهما عداوة. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، وابتلى العبد بذلك، وجمع له بين هؤلاء، ومد كل حزب بجنود وأعوان، فلا تزال حرب سجالا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقهورا معه. فإذا كانت النوبة القلب والعقل والملك، فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز الغنائم. وإذا كانت نوبة النفس والهوى والشيطان، فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. الله أكبر. حبس الملك اللي هو القلب. نعم. فما ظنك بملك استولى عليه عدوه، فانزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه، وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه، وصير له. ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره، ولا يكون الملك القلب يعني، فلا يتحرك الملك لطلب ثأره، ولا يستغيث بمن يغيثه، ولا يستنجد بمن ينجده. وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر، وغالب لا يغلب، وعزيز لا يذل. فأرسل إليه إن استنصرتني نصرتك، وإن استغثت بي أغثتك، وإن التجأت إلي أخذت بثأرك، وإن هربت إلي وويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك. هذه قاعدة مضطردة، أن الإنسان الذي يلجأ إلى الله فإن الله ناصره، والإنسان الذي يلجأ إلى الأسباب يتركه الله وما اتخذ من السبب. إذن لا تجعل قلبك يميل للأسباب، اتخذ الأسباب، ولكن اجعل قلبك متعلقا بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. وتأمل في صورة واحدة: لو أن إنسانا سبك وشتمك فلم تسبه ولم تشتمه، لأن الشرع نهى عن السب والشتم، فإن الله يدافع عنك. لكن لو استنصرت لنفسك فقلت: وجزاء سيئات سيئات مثلها، فسبك فسببته، شتمك فشتمته، وضربك فضربته، ما سويت شيء، أنت وياه صرتم سواء، وإن كان البادي أظلم، لكن كلاكما وقعتما في الظلم. الشاهد في هذا الكلام أن صاحب القلب القوي المؤمن يجعل قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فإن قال هذا الملك المأسور: قد شد عدوي وثاقي وأحكم رباطي واستوثق مني بالقيود، وما نعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك، فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسي أمكنني أن أوافي بابك، وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، والقلب لا يمكنه التخلص من أسر الشهوات والشبهات إلا بالله عز وجل، ولا يمكن للقلب أن يصبح ملكا حقيقيا إلا بمدد من الملك جل في علاه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان ودفعا لرسالته ورضا بما هو فيه عند عدوه خلاه السلطان أعظم وحاله وولاه ما تولى، وإن قال ذلك افتقارا إليه وإظهار لعجزه وذله وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعمة ذلك الملك عليه كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده، فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه، وإن تخلى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقا هو له، وأن من تمام نعمة ذلك الملك، المقصود بالملك هنا الله، فهذه ثلاث اصطلاحات الآن: ملك، ملك القلب، الملك الله جل في علاه. وأن حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه. هنا لا بد أن نشير إلى أمر كل ما نراه في الواقع مما قد نراه شرا، لا بد وأن نستيقن أن الناس على البسيطة سائرون بين أمرين: إما في عدل الله وإما في فضل الله. الناس في الدنيا إما سائرون في عدل الله وإما في فضل الله، لذلك لا بد أن ندرك أن الإنسان لا يمكن أن يكون مظلوما من الله أبدا ولا من قدر الله مهما كانت الأقدار، لأن القاعدة في شدة الأقدار مبنية على أمرين: إما الجزاء والعقاب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، قال ربي إني أعوذ بك نسألك ما ليس لي به علم. وإما أن يكون مبنيا على فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فلا ثالث له. وأنت تعلم من نفسك أنك سائر في يومك وليلك وعمرك وحياتك بين تعامل الرب عز وجل معك إما بفضله وإما بعدله، والفضل أكثر من العدل، ولهذا قال: ويعفو عن كثير. لذلك لو نظرت إلى مؤاخذة الله للعبد تجد أنها قليلة بالنسبة لعطاياه ونعمه وآلائه وإلى آخره. حتى الرجل الضرير الذي أنت تنظر إليه تجد أن نعم الله أكثر مما أخذ منه، فهو يسمع يعقل. حتى المجنون تجد أن الله عز وجل يسر له من يخدمه، فلا يخرج أحد عن عدل الله أو عن فضل الله، فنسأل الله من فضل في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: وأن حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه وعبد من عبيده ناصيته بيده لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته، فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى مالكه ومتولي أمره ومن ناصيته بيده. ومن ناصيته بيده قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة، فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر. هذا مثال جميل، حينما ينظر الإنسان أن ملك ملوك الدنيا أمر بحبسه ظلما، ثم يرى الجند الذين حبسوه، فإن كان منصفا مع نفسه لن يتضجر من الجند، وإنما يتضجر من الملك الذي سجنه أو الظالم الذي حبسه. لماذا لا يتضجر من الجند؟ لأنه يعلم أن هؤلاء الجند ما هم إلا مأمورون، كما يقولون نحن عبيد الأمر، عبد المأمور، أليس كذلك؟ فهم مأمورون، فالجندي الذي يدخل إليك الطعام، الجندي الذي يحبسه، الجندي الذي يخرجه، الجندي الذي ينادي عليه، كل هؤلاء مأمورون. فقد تجد السجين مع السجان يتضاحكان ويتبادلان الحديث، ولا تجد في قلبه عليه شيئا. لماذا؟ لأنه يرى، هذا مقتضى العقل، أن هؤلاء ليس لهم من الأمر شيء، لا حول ولا قوة. هذا في حال الدنيا. فالمؤمن الذي يرى الأمور بعين الإيمان والرضا بالقضاء، يعلم أن الملك الذي سجن يوسف ما هو إلا عبد من عبيد الله، فالله أدخل يوسف السجن لحكمة مبني على العدل أو الفضل، ولا يتصور في حق الملك الملوك الظلم. فهل ليوسف أن يتضجر من الملك أو من العزيز أو يتضجر من الجنود؟ لا، لهذا لم نجد هذا منه. لماذا؟ لأنه يرى هؤلاء ما هم إلا عبيد للملك الكريم الذي حكمه وأمره ونهيه وبسطه ومنعه وعطاؤه مبني على العدل والحكمة. ومن هنا قال العلماء: العارف بالله لا يتضجر من الواقع، وإنما يظهر المنكر بالقدر الشرعي دون إظهار التضجر. يعني مثلا تجد المؤمن العاقل الذي وصل إيمانه إلى شهود الربوبية، تجد في قلبه أنه يبغض الكفر ويبغض الكافرين، لكن لا تجد في قلبه أنه يقول لماذا أوجد الله الكافر، لعلمه أن إيجاد الله للكافرين مبني على الحكمة والعدل. فلماذا ينكر يبغض الكفر والكافرين؟ لأنه مأمور به شرعا، مأمور به شرعا. هكذا ينبغي أن يكون تعاملنا في أحوالنا. فمثلا أنت ربما تجد في قلبك بغضا للمرض، لا لأن الله قدره، وإنما لأنه يمنعك من طاعات وعبادات وترضى به لأن الله قدره، وهو مبني على العدل والحكمة. إذا رأيت من حالك فقرا، فلا يجب أن تتضجر لأن وجودك في الفقر عدل من الله أو فضل، لكن هذا لا يعني أنك لا تبغض الفقر، قد تبغض الفقر لأنه يمنعك من كثير من الخيرات التي ربما تريدها، فلا بد من الفكاك بين المسألتين، هناك شرع هناك قدر. الشرع تتعامل معه تتعامل مع المقدور بالأمر الشرعي، وتتعامل مع المقدور بالرضا القدري بشهود الربوبية. ولهذا العقلاء من الناس يصلون إلى مرتبة يدركون أن لا أحد يستطيع أن ينقص رزقهم أو ينقص أجلهم أو يكدر خاطرهم. كيف وصلوا إلى هذه المرتبة؟ لشهودهم الربوبية، وأن هؤلاء ما هم إلا آلات وعبيد بيد ملك الملوك سبحانه وتعالى، يصرفهم كيف شاء. فإن سلط الله عليك كلبا من كلابه أو أسدا من أسوده أو ثعلبا من ثعالبه، ها، يمكر بك ويلعب بك ويستهزئ بك، فكل هذا تعلم إذا وصلت إلى مرحلة إيمانية عظيمة تعلم أنه بتدبير الله عز وجل. وإلا ما يتخيل في العقل أن يوسف هذا الصغير يؤخذ من بين أبويه ويلقى في الجب ويكون خيرا له، ما في أحد يتصور هذا. كان الكل متصور أنه في بيت العزيز مكرم، وإذا به في بيت العزيز يتهم. كان الكل يتصور أنه في السجن منبوذ، وإذا به من السجن يتعزز. هذه مقادير الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب علينا وجوبا أن نبذل قصارى جهدنا لنصل إلى مرتبة شهود ربوبية الله في عباده، وأن العباد أفعالهم ومجرياتهم أحوالهم ما هي إلا آلات بيد الملك المقدر سبحانه وتعالى. من وصل إلى هذه المرتبة ارتاح، أراح نفسه وأراح غيره. أحسن الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أعلى الهمم في طالب العلم طالب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل يعني أعلى الهمم طلب علم الكتاب والفهم عن الله ورسوله وعلم حدود المنزل، ثلاثة أشياء. لو قال لنا قائل: ما هي أعلى الهمم في طلب العلم؟ نقول: أعلى الهمم في طلب العلم مو أنك تصير نحوي أو تصير مترجم لغة إنجليزية أو أنك تصير إداري أو أنك تصير طبيب، هذه صناعات تنتهي. أعلى الهمم في طلب العلم أن تطلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. فالأول طلب علم الكتاب والسنة من حيث الدلالة، والفهم عن الله ورسوله من حيث المدلول، وعلم حدود المنزل من حيث الأحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. نسأل الله السلامة والعافية. من صار خسيس العلم فإن همته تكون متعلقة بأمور، لاحظ، إما شواذ المسائل وهي التي لم تكن منزلة ولا واقعية أو كانت همته معرفة الاختلاف، فلان ماذا قال وعلان ماذا قال، أو ليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. أما صاحب الهمة العالية في طلب العلم فهمته في الدرجة الأولى مشغولة بمعرفة مراد الله ورسوله من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فوا عجبا من أناس يعرفون القيل والقال، ماذا قال فلان وفلان وفلان، ولو تسأله عن الفرق بين ألف الحمد لله وبين ألف العالمين لا يعرف. هذا الدليل أن الله عز وجل لم يرزق هؤلاء همة في طلب العلم فنزلوا إلى الخسة. نسأل الله السلام والعافية والرفعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه. فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فائغ عن إرادته. هذا فرق بين صاحب الهمة العالية في باب الإرادة. المقصود باب الإرادة باب الأفعال، فالأول في باب العلم، الآن في باب العملي. أعلى أصحاب الهمم في الباب العملي من يجعل عمله موافقا لمحبة الله ويقف على مراد الله الديني والأمري في الأفعال. وأسفل الهمم في العمل أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله. هو إيش يريد من الله؟ هذا الذي يفكر فيه. ماذا يفكر؟ لا يفكر ماذا يريد الله منه، يفكر هو ماذا. مثلا اليوم الليلة يصبح يقول: أنا همتي مشغولة أن الله يحفظني هذه الليلة، فيقرأ آية الكرسي لهذا المقصد. لا يقرأ آية الكرسي تعبدا ورقا، يقرأ آية الكرسي لأجل حظ نفسه. لاحظ، يصلي الفجر في جماعة. لماذا تصلي الفجر؟ لا يقول: لأن هذا محبوب لله وأنا أريد أن أقف على هذا الأمر المحبوب لله، وإنما يقول: لأن من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فأنا أريد أن الله يحفظني. فكل أعماله التعبدية متعلقة بما يرجع إليه. طبعا هذا ليس شركا ولا مكروها ولا محرما، ولكنه خلاف الأولى. الأولى أن تكون الهمم متعلقة بفعل ما يحب الله ويرضى، بالوقوف مع الله حيث يحب وحيث يرضى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقالهم للناس فلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية لنا ولك. نعوذ بالله عز وجل الكريم أن نكون فيه. هذه صورة سيئة، صور علماء السوء، أنهم يجلسون ويدعون الناس إلى الدين وأعمالهم تخالف أقوالهم، أعمالهم تخالف دعوتهم. يقولون للناس زكوا وهم لا يزكوا، يقولون للناس أدوا الأمانات وهم يخونون، يقولون للناس ابذلوا لله وهو يبخل في وقته فلا يبذله لله عز وجل. هؤلاء الذين يصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقد دعا خليل الله إبراهيم، دعا الله عز وجل أن لا يكون من هؤلاء، فقال ما ذكر الله عنه وعن أصحابه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك. يزدلف إليك، يقترب إليك. الفضائل تركض إليك إذا كان قلبك منشغلا بالله. نعم. أحسن الله عليك. فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك أي أنواعه تبدأ به، وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله. فإذا حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع. فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. الله أكبر. هذه ثلاثة أحوال. صنف من الناس حظه الله وحده، تفكيره شغله الشاغل، مراده في العلم والعمل كيف يصل إلى الله. وأناس شغلهم الشاغل كيف يحصلون الفضائل، نسأل الله السلامة والعافية. وأناس لا يقصدون الله عز وجل ولا الفضائل، وهؤلاء أخس. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. لما خرج، طيب لعلنا نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.